عارفين باللي يطلع لنا الابن نفس الشهر ما يستعد الابن مدام راه هو الاول اذا يقول 2 في 7 يعني 14 على 7 في على 8 في 5 وهذا هنا 7 على 8 في 5 7 على 8 في 5 7 على 8 في 5 ثم يضع قبة كالمعتاد يضع في هذه القبة العدد تاع الفريضة العدد الذي تخرج من الفريضة وهو المقام الكلي وأحيانا يحطوا لها يحطوا لها يحطوا بالعوامل تاعه محللا إلى عوامله المقام الكلي ما هو المقام الكلي كما تلاحظون الكسور اللي موجودة وراء الكسور عندنا 8 ثمن الكسور اللي موجودة هي عبارة عن ثمن و7 على 8 في 5 و14 على 8 في 5 المقام الكلي تاعها 40 لأنه يأخذ أعداد مشتركة وغير مشتركة اللي موجودة في المقام تاع كل كسور فيضع لهنا هذا العدد 8 في 5 اللي هو المقام الكلي للكسور وش يدير يطبق القانون هذاك اللي درناه قبيله النصيب تاع كل وارد يساوي المقام الكلي مضروب في الكسر تاع الوارد مضروب في المقام الكلي فالسوء اذا ضربناه في 8 في 5 لاحظوا 8 تروح مع 8 وش يبقى 5 14 على 8 في 5 مضروبة في 8 في 5 تبقى 14 7 على 8 في 5 هذه عمليات هم يقولوا عمليات بمعزل تعرفوا كان عندهم لوح عندنا لوحة لوحة مشتركة بصح كل واحد عنده لوحة تاعو عرفت تسمعوا الغبارية الطريقة الغبارية بالك شنو هذا التعبير هذا الأرقام الغبارية الغبار بكري اللوحة يحطها على الأرض يدر عليها تراب عليها ولا غبار غبار مسحوق وبعد يكتبوا بها بخشب ولا بإصبع ولا بأي شيء لا المهم يأشروا على نعم إيه شو مسودة تمام من بعد لما الأمور مثلا يعني ولا في وسائل أكثر ولو كل واحد يعطوا له لوح لوحة فيها كما اللوحة اللي خلينا فيها القرآن كيف هذيك اللوحة مش غير القرآن نقرأ فيها النحو نقرأ فيها القواعد نقرأ فيها العملية الحسابية ولك تعمل على اللوح على معزل باللوح تكتب على اللوح بمعزل عن الجدول مثلا تعبير هذا تعب الآن ما عادش عندنا لوحة لكل واحد عندنا لوحة كبيرة مشتركة وما عندناش طبعا نستعمل التراب على الورق ولكن نستعمل التراب معجون هذا تراب معجون أثر عليه فنزلنا في طريق الغبار يضحك إذا 7 على 8 فبالمعزل بالمعزل نرجع للأول بنشوف ثمن هذا منين جا ثمن في 8 في 5 هذه معروفة في القواعد العملية الحسابية أن هذه الثمانية تختزل مع الثمانية هذه الباقي اللي هنا البسط طبعا الكسرة عنده بسط عنده المقام البسط كبرى في الداخل الباقي هو 1 من 5 5 هذه 14 على 8 في 5 مضروب في 8 في 5 هادو وهادو كيف كيف ضربنا فيهم وقسمنا عليهم نفس العدد مضروب في يعني عدد مضروب في عدد ومقسوم على نفسه ان شئتم يبقى 7 على 8 في 5 مضروب في 8 في 5 هذا يروح وش يبقى؟ يبقى لنا 7 لان كذلك نفس الشيء نفس العمل هنا نفس العمل هكذا هو بالحق طبعا هذا اكيد لازم يكون نفس الشيء يعني بالنسبه لكي نقول طريقتين هناك مساله تمرين مع اللي عنده اولاد ولا اللي عنده خالص ولا كيقول المساله تتحل بطريقتين مثلا مفروض طريقتين يوصلوا لنفس النتيجه ما يكونوش باش نسميهم طريقتين يوصلوا الى نتائج مختلفه تمنع. ف يعني نفس الشيء في التعبير، اذا عبرت، اذا عبرت، اذا كتبت بخط رقعي ولا نسخي راني عبرت عن المعنى لكن بطريقه مختلفه مثلا. كيف تخرج؟ جربها هذه، جربها. لا ما تخرج، مستحيل ما تخرج، مستحيل ما يكون طريقتين مختلفتين. لك أن تتأكد ذلك يعني فيما بعد. نشوف إذا كان شيء مزال شيء وقت ولا مزال شيء وقت، نشوف مثال عن طريقة ولا خلوها مرة أخرى شيء. مرة أخرى شاء الله. الله يبارك فيكم سيدي، بارك الله فيكم. و العباري يعني هذا زملاء عمرو، العباري سبحان الله يعني هذه معروفه الطريقه، كلمه هذه عباري اخوذه من عباب. نعم ماخوذه من عباب، عباب يضر على لوح. ايه ثم يعني يكتبوا بقلم ولا بقلم يعني القلم يتركوا اثر، اثر على الغبار على رقعه او على لوحه. احنا الان نستعمل الغبار، يذكر الشيخ الشيخ عبد الرحمن الخضري كلمه الغبار استعمل هذه كتابه. نعم دور البيت يقول ارقام الغبار. يعني هذا الفوائد كثيره من جملته، يعني أنكم تذكرتم في أن هذا يعني أهم يعني الشيء الذي بنيت عليه الحضارة كلها هو الحساب، حضارة هذه كلها الحساب، والحساب الحساب يعني كل من المسلمين، المسلمون هم الذين اخترعوه وأوجدوه. بارك الله فيكم، فوائد كثيرة استفدنا. يعني هذه التاريخ بارك الله فيكم، هذه التاريخ هذه جيدة، ويتطلب يعني الطالب أن يعرف لا مشيء لا، إذا عرف حساب وعرف العملية الكسر وعملياتها، لا بد في عملية جمع الكسر وضبط الكسر وضبط الكسر وضبط الكسر، إذا عرف هذه الطريقة وأتقنها هذه الطريقة يصير عليه العمل به. ثم يبدو لي أنكم عارفين كل درستم، درستم من هذه الكسور درس دموعي. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى انتفاع ثلاثة حيازيات. هذاك المثال شرحناه يعني. شرحناه ياك. المثال الأول. المثال الواحد. بعد هذا المثال نعمل تمارين. تمارين على الانكسار على أربع حياز. من منكم يتقدم ليكتب. تمارين على الانكسار على ثلاثة حياز. التمرين الأول ثلاث بنات. يتقدم أحدكم، ها قدم واحد ثلاث بنات وشقيقتان وجدة لأم وجدة لأب. ثلاث بنات وشقيقتان وجدة لأم وجدة لأب. ثلاث بنات ابنين وشقيقتان وجدة لأم وجدة لأب. ماذا لبنات الابن؟ نعم بنات الابن لهن ثلثان. والشقيقتان ماذا لهما؟ عصبة. عصبة. بنات الأخوات مع البنات عصبات. والبنات الابن يقومن مقام بنات الصبي دائما، كما أن ابناء الابن يقوم مقام الأبناء. والشقيقتان والجدتان الأم ماذا لهما؟ سدس بينهما. إذا عندنا ستة وثلثان. مسألة من كم؟ من ستة. مسألة من ستة لبنات ابن الثلثان كم؟ أربعة. وللشقيقتين بالتعصيب واحد، وللجدتين واحد من الستة أيضا. أيوة. ثم ننظر إذن أصلان من ستة. هل الأربعة تنقسم على بنات الابن على ثلاثة أم لا تنقسم؟ ماذا ننظر بناء بالتوافق بالتباين والتباين؟ ماذا نبيذ؟ تباين. نحتفظ بجميع الرؤوس. رؤوس إذن نكتب المحفوظ أو نقول الراجع أربعة. ثلاثة. شقيقتين ماذا لهما؟ واحد. والواحد ينقسم على ثلاثة على اثنتين أم لا؟ لا ينقسم. إذن نحتفظ بينهما تباين أيضا، بين اثنين وواحد تباين. نحتفظ بالرؤوس بالشقيقتين، نكتب اثنين خلف الشقيقتين. والجدتان الأم لهما واحد تساوي، لا ينقسم عليهما. فنحتفظ أيضا بين اثنين والواحد تباين، نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن الرواجع كم؟ الرواجع ما هي؟ اثنان وثلاثة. ننظر بين اثنين واثنين بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فنجد بين اثنين واثنين تماثل، نكتفي بواحد منهما. ننظر بين اثنين وثلاثة بأربعة أنظار، بالتماثل والتباين والتداخل والتباين. فنجد بين اثنين وثلاثة تباين، لا يعني لا متماثلين ولا متداخلين ولا متفقين، لأن ثلاثة لها ثلث وليس لها نصف، واثنين لها نصف وليس لها ثلث، فهم متباينين. إذا نضرب اثنين في ثلاثة ستة. ستة هي جزء الساق، نضعها فوق عصر المسألة. نضرب ستة في ستة بكم؟ بستة وثلاثين. نقول إذن أصلها من ستة وصحت من ستة وثلاثين. أصلها من ستة وصحت من ستة وثلاثين. من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروب مثل ما ضربت في المسألة. بنات الابن ماذا لهن؟ أربعة مضروبة في ستة، 24. هل هي تقبل القسم على ثلاثة؟ تقبل. ثمانية لكل واحدة منهن ثمانية. والشقيقتان ماذا لهما؟ واحد مضروب في ستة بستة، ستة مقسومة على اثنين الاثنتين عشر كم؟ ثلاثة ثلاثة. والجدة الثاني لهما واحد أيضا مضربه في ستة لستة ستة تنقسم على الجدتين في الجدتين لهما ثلاثة ثلاثة. فالعمل صحيح. هذا هذا مثال لماذا في ليش مثال هنا في الرواجع ماذا بينها الراجعين الأولين وجد بينهما تماثل اكتفينا بواحد منهما ثم بين الراجع بين اثنين وثلاثة وجدنا بينها تباين فضربنا كامل أحدهما في كامل الآخر اثنين في ثلاثة بستة ستة نضربها في أصل المسألة نضعه فهي جزء السهم نضعه فوق أصل المسألة لنضرب في أصل المسألة ستة في ستة بستة وثلاثين نقول أصلها من ستة وصحت من ستة وثلاثين هذا التمرين الأول. التمرين الثاني ليتقدم أحدكم زوجتان هلك هالك عن زوجتين وثلاث شقيقات وأخ لأب وأخت لأب ليتقدم أحدكم تقدم أحد منكم أنا عيته عليكم السلام ورحمة الله. هلك هالك عن زوجتين وثلاث شقيقات أو ثلاث شقائق ثلاث شقيقات وأخ لأب وأخت لأب زوجتان وثلاث شقائق وأخ لأب وأخت لأب ماذا للزوجتين الربع لعدم فرع الوارث ماذا للشقيقات الثلاث ثلثان ماذا للأخ والأخت الباقي الباقي الباقي أخ والأخت ماذا لهم بالتعصيب الثاني بالتعصيب إذن المسألة عندنا عند الربع والثلثان الربع والثلث من 12 المسألة إذن من 12 للزوجتين واحد ربع اثني عشر ثلاثة وللشقيقات ثلثان ثلث عشر ثمانية كم يبقى للأخ والأخت يبقى واحد بالتعصيب ننظر بين رؤوس السعر أولا زوجتان حقهما نصيبهما كم ثلاثة بين اثنين وثلاثة ماذا بين تباين نحتفظ بجميع الرؤوس إذا وجدنا بين الرؤوس والسهام تباين نحتفظ بجميع الرؤوس نضع رقم اثنين وراء الزوجتين نضر الشقيقات ماذا لهما ثمانية بين ثمانية وثلاثة تباين أيضا لأن ثلاثة لها ثلث وثمانية لها نصف وربع إذا بينهما تباين نحتفظ بجميع الرؤوس رؤوس شقيقات كم هي شقيقتان لا شقيق ثلاث شقائق بارك الله ثلاث شقائق نعم الشقائق ثلاث شقيقات نعم ثلاث شقيقات نحتفظ بثلاثة نضع ثلاثة فوق خلف خلف شقيقات والأخ للأم ماذا الأخ للأب واحد لا ينقسم عليهما فهو متباينا أيضا بين اثنين لا نحتفظ ثلاثة صح عند الرؤوس ثلاثة صح ثلاثة إن شاء الله أنا ثلاثة عدد الرؤوس ثلاثة لو كان أخليهم كان يكون واحد لو كان أخوالي أمي نعم ليه ما ال فلأفضل ذكرك الحكيم ننظر بين ثلاثة وواحد ت تبين. إذن بين جميع الرؤوس هنا الانتصار على حياة ثلاثة أحياز، بين الرؤوس بين كل رأس أو بين كل فريق وسهمه ماذا بينه؟ تبين. احتفظنا بجميع الرؤوس، الرؤوس المحتفظ المحفوظ ما هو؟ اثنان وثلاثة واثنان. ننظر بين اثنين وثلاثة، الرجع الأول والرجع الثاني تبين. نضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم ننظر بين ستة واثنين بين ثلاثة ايه بين ثلاثة استنى ايه بين ثلاثة وثلاثة بين ثلاثة وثلاثة ماذا بينهما؟ تماثل. نكتفي بأحدهما وهي ثلاثة، ثم ننظر بين ثلاثة واثنين ماذا بينهما؟ تباين. نظر كاملا في كامل، ثلاثة في اثنين ستة، ستة فهي جزء السهم نضعها فوق اثني عشر، فوق اصل المسألة لنضرب اصل المسألة والتي اثني عشر في ستة ستة اثنين وسبعون ايه؟ ثم اضربوا ما بيد كل واحد في نظر المسألة للزوجتين كم؟ الزوجتين ثلاثة مضربة في ستة ثمانية عشر مقسومة على اثنين تسعة ايه؟ والشقيقات الثلاث ثمانية في ستة ثمانية واربعين ثمانية مقسومة على ثلاثة ستة عشر لكل واحدة منها، والأخ الأصل الأب واحد في ستة مضربه في ستة على بستة على ستة مقسومة على ثلاثة اثنان أربعة للأخ الأب واثنان للأخ الأب. هنا هذا المثال وجدنا بين الرؤوس بين كل فريق وسهمه ماذا وجدنا؟ تباين. ثم نظرنا بين الرواجع فيها، نظرنا بين ثلاثة وثلاثة وجدنا بين ثلاثة أخوان ثلاثة والشقيقات ثلاثة وجدنا بينهما تماثل، اكتفينا بواحد منهما ثلاثة. ثم نظرنا بين ثلاثة واثنين وزوجتين ماذا وجدنا؟ ثلاثة واثنين بينهما تباين. ضربنا كاملة في كم؟ ثلاثة في اثنين كم هي؟ ستة هي جزء السهم ضربنا في أصل المسألة. ننتقل إلى مسألة الثمانية الثالث ليتقدم أحدكم الثمانية الثالث زوجتان وثلاث إخوة لأب وثلاث أخوات. أختب هكذا يعني هكذا تكتب. ثلاث أخوات لأب أختب أخت لأب يعني وأخوان لأم وأخت لأم أخ لأم أخم أختم أختم لأم أختم. زوجتان وثلاث أخوات لأب وأخوان لأم وأخت لأم. نعم أخت لأم نعم أخت. زوجتان وثلاث أخوات لأب وأخوين لأم وأخت لأم. أخ لأم أخت لأم. ماذا لزوجتين هنا؟ ربع يعدم الفاعل الوارث من أربعة. ماذا للأخوات للأب؟ ثاني ثلثاني. لماذا؟ لأنهن متعددات، ولأنه ليس هنالك من يحجبهن، ليس هنالك بنت ولا بنت ابن، ماذا لهن ثلثان إذن. والإخوة لأم ماذا لهم؟ الثلث. الإخوة لأم لهم الثلث. لماذا؟ لتعددهم ولعدم حاجب يحجبهم. لا حاجب يحجب الأخوات الإخوة من الأم. إذن ما عندنا؟ عندنا الربع والثلثان والثلث. الربع والثلثان والثلث. إذا كان في المسألة ربع وثلثان وثلث، الثلثان والثلث، الثلثان والثلث، نكتب بواحد منهم. ثلاثة ثلاثة، الثلثان والثلث ثلاثة، وثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين يعني النصف والثلث، يعني أقل عدد يأخذ منه النصف والثلث. ما هو؟ أو الثلثان أقل عدد ما هو؟ ستة. ستة. إذن المسألة من كم؟ من ستة. مسألة من ستة. الربع الربع للزوجتين ماذا لهم؟ الربع بس النصف. للزوجتين للزوجتين الربع. وللأخوات للأب ثلثان، وللإخوة للأم ثلث. الثلث والثلثان والربع. الربع والثلث والربع من اثني عشر. والثلث والربع من اثني عشر. إن المسألة من اثني عشر للزوجتين الربع. ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة. ثلاثة للزوجتين ثلاثة. كتبت ثلاثة. وللأخوات للأب ثلثان. ثلث اثني عشر كم؟ ثمانية. ثمانية بينهن عمل. وللأخوة للأم كم؟ ثلث كم؟ أربعة. أربعة بينهن. أيوة. المسألة من كم؟ من اثني عشر. احسب طرف. شوف احسب طرف. أربعة وثمانية خمس وثلاثة خمس. نقول إذن وصلها من اثني عشر وعادت إلى خمسة عشر. أيوة. نعم نعم وعادت. نعم وعاد ما شاء الله. أفسح مثلا الأفسح يأتي بعد العود. أصلها من 12 وعادت إلى كم؟ إلى 15. عمل سطرة كذا. أيوة. يعني نقول قول ما هنا إلى هنا. لأن تصبح هذه يعني الأسهم ننقلها التي في قبل العود ننقلها إلى ما بعد العود. ذيل ذيل هكذا ذيل. أيوة ذيل هكذا كذيل كذيل معوج هكذا. لا يكون معوج شوية. أيوة. هذا إيش حلم؟ أربعة أنقل ذيل أربعة وذيل ذيل. أيوة. إيه أصلها؟ أصلها مين؟ اثني عشر وعادت. ثم ننظروا بين كل حيز وسهم. الحيز الأول كم؟ ما هو؟ زوجتان. ما هو حظهما؟ ثلاثة. بين اثنين وثلاثة تبين. نحتفظ بجميع الرؤوس. احتفظت؟ بجميع الرؤوس. أيوة احتفظ بجميع الرؤوس. نظر بين ثم أخواتي الأبكم ثلاثة حظهم لكم ثمانية بين ثلاثة وثمانية ماذا بينها؟ تبين نحتفظ بجميع الرؤوس. إذا ثلاثة ثلاثة ثم ننظر بين حيز وسامي الإخوة الأم هم كم؟ ثلاثة. أنا لا يتضعف لا نضعف الذكر فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والشركة تختار التساوي. رؤوس الإخوة من الأم كم؟ ثلاثة. ثم ننظر إذا بين الحيز الثاني والأول والثاني بين ثلاثة وثلاثة. نبدأ من تحت نبدأ تماثل طيب نكتفي بواحد منهما. ننظر بين الحيز بين الثالث بين ثلاثة واثنين تبين. نضرب اثنين في ثلاثة ستة. فستة هذه ماذا تسمى؟ نضعها فوق أصل المسألة لنضرب فيها المسألة فمنها تصح. ما أصل المسألة؟ ما هو أصل المسألة هنا؟ هو 15 بعولها لأن العول هذا هو ستة. نضرب 15 في ستة خمسة في ستة بثلاثين صفر واحد محفوظ ثلاثة يعني واحد في ستة ستة ثلاثة تسعة تسعة. أيوة هذه القبة أيوة من له شيء في أصل المسألة أخذه مضرب في مضرب في المسألة. زوجات مثلهن زوجتان لهما ثلاثة مضروبة في ستة بكم؟ بثمانية عشر مخصومة على تسعة تسعة. الأخوات للأب ماذا لهن؟ كم لهن؟ أخوات الأب ثمانية مضروبة في ستة 48 مقسومة على كم؟ مقسومة على ثلاثة تساوي 16. والإخوة الأم ماذا لهم؟ أربعة مضروبة في ستة 24 مقسومة على ثلاثة بالتساوي. التساوي هنا أنا ما تفضل هذا التمرين التمرين الثالث التمرين الرابع ليقوم أحدكم التمرين الرابع جدتان جدة لأم جدة لأب أخ لأم أختان لأم وأختان لأب. جدة لأم وجدة لأب جدة لأم الهلك هذه يكون عن جدة لأم وجدة لأب وأخ لأم وأختان لأم وأخ لأب وأخت لأب. نعم للجدتان السدس من ستة والإخوة والأخوات لأم كم لهم ثلث بتعددهم ثلاثة والأخ لأب والأخ لأب عصبة إذن عندنا من الفرع الموجود أصول المسائل تأخذ من الفرع السدس والثلث إذا كان هناك سدس وثلث مسألة من ستة لأن الثلث داخل في ستة مسألة من ستة من جدتين واحد بينهما بالتصل بينهما وللإخوة الأم اثنان وللأخ والأخت من الأب ثلاثة كم بقي لهم؟ ثلاثة ننظر بين هنا الانكسار على ثلاث أحياز فجدتان لا ينقسم عليهم واحد واحد لا ينقسم على اثنين والأخوة لأم ثلاثة وسهامهم الإخوة لأم ثلاثة سهامهم كم؟ اثنان لا ينقسمان على ثلاثة والأخ للأب والأخت للأب ماذا لهم؟ كم فضل لهم؟ ثلاثة لا لا أخ من الأب والأخت من الأب ماذا فضل لهم؟ المسألة من ستة للجدتين واحد والإخوة لأم ثلث اثنان أربعة يبقى اثنان عن الأخ للأب والأخت للأب فنجد ماذا نجد؟ ننظر بين كل حيز وسهم بأربعة أنظار بنظرين فقط بالتوافق والتباين نجد بين الجدتين شيخ نعم شيخ مثلا شيخ ايه واحد ايه واحد الواحد ده ينقسم على الجدتين للاب اخوان الاب شيخ ثلاثه عصر لا ينقسم عليهم شيخ لا ينقسم ايضا ايه وكذلك الاخوه الام كذلك لا ينقسم عليهم فشك أن أخلي أبو ثلاثة هم ثلاثة نعم ثلاثة هم ثلاثة نعم نعم سيام بحهم ثلاثة شيخ سيام ثلاثة نعم شيخ هم ثلاثة يبقى حين تخذوا أخت لأخ لأب أخت واحد أخت واحد لأب أخت واحد ليه هذا جدة ثاني وأخ لأم أيوة وأخ لأب جدة لهم واحد والأخوة للأم اثنان يبقوا ثلاثة جدة ثاني لأجزة أخ لأم لأم ثلث أخ لأب أخت لأب إذن نزيد أخت أخرى لأب مش يكون كساعة ثلاثة هنا حتى أتبع أيوة إذا الكسر أجب على كم صحيح هنا الانكسار وقع على ثلاثة أحياز انكسار على ثلاثة أحياز ننظر بين أحياز الجدة الثاني بين الرؤوس والسيام تبين نحتفظ بجميع الرؤوس وهم اثنان الأخوات للأم عددهم ثلاثة لا تنقسم عليها اثنان نحتفظ بجميع الرؤوس وهي ثلاثة ثم ننظر بين الفريق الثالث وهي الإخوة من الأب كم؟ أربعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة يعني ولا ويتبينها أربعة الروجة إلى ما هي أربعة وثلاثة واثنين بين أربعة وثلاثة ماذا بينها؟ تبين مضرب كامل في كامل ثلاثة في أربعة باثني عشر ننظر بين 12 واثنين تدخل اثنين دخل في 12 نحتفظ إذن باثني عشر فاثنى عشر هو جزء السهمي نضعه فوق عشر المسألة فوق ستة نضرب ستة في 12 أصل المسألة من 36 وصحت من 72 بعد ما ضربنا مجلس لجدتين واحد في 12 كانت 12 مقسومة على 2 6 6 والأخوات الأم ماذا الأخوات الأب أخوات الأم 3 مضروبة في 12 24 مقسومة على 3 8 والأخ من الأب والأخ من الأربع هذا الفارق هذا الثالث له ثلاث وربع في في في في 12 من 36 مقسومة على على أربعة لكل واحد أيوة ايش هذا 18 زوال ايوه ضعف 18 زوال انا كنت هذا هو شوف المقتدى تفضل كملنا لا كملنا لا بارك الله ماذا بينا نرجع لمسألة من المسائل السابقة تصحيح الانكسار على حيزين طبعا أيضا مثلكم يعني راني مبتدئ هذه المسائل تحتاج نشوف الحسابات حالة ما فيها كسور هذا من حيث ما عليش الانكسار على زين مرت معنا يعني احدى المسائل قال هلك عن اربع بنات واربع شقيقات واربع شقيقات الفروض هنا الموجودة في المسألة هو فرض البنات وهو ثلثان ونقول للبنات يعني اختصارا للبنات ثلثان والباقي الشقيقات عاصبات فلهن الباقي الباقي هنا يعني مسألة استنتاجية فورية الباقي هو ثلث الباقي ثلث للشقيقات الوضع هذا الجدولي للمسألة البنت بنت ثم شقيقة جزء ثم ثلاثة شقيقة البنات لهن اثنين على ثلاثة والشقيقات لهن الباقي وهو ثلث. مش عارف مذكرين شوية طريقة ولا مذكرين شوية طريقة ولا العدد هذا في مثال تاع المسألة أي كان يعني قل المال أو كثر فهذا الكثر هذا يقسم على رؤوس الحيز المستحق له. نعرف في حساب الكسور 2/3 لما يتقسم على العدد نذكر شوية المسألة تاع الكسور يعني مهما كان عندنا يكون عندنا كسر لازم نعرف الضرب وتقسيم على كل حال ونجمع وطرح ونكشف على العملية 4 يكون عندنا كسر ألف على باء إذا كان قسمناها على عدد معين عين إذا ضربناها مبدئيا نضرب الكسر في عدد وش ندير؟ نضرب مباشرة في العدد هذاك هذا من العملية على الكسور. إذا هذه تساوي ألف مضروب في عين مقسوم على عدد باء هذا بصفة عامة تعبير هذا نستعمله ربما في الدستور فيها يعني اللي يقرأ بكل فيه بعلا. لما نقسم كسر ألف على باء على عدد وش ندير؟ مقلب نظرة في المقلوب هذا هو التعبير اللي يستعمله نقول نظرة في المقلوب يضرب الكسر المقسوم هذا في المقسوم هذا المقسوم عليه لما نقسم كسر على عدد نقسم أنا نظرف المقلوب هذا يساوي ألف على باء مضروب في 1/n هكذا لأن المقلوب تاع عدد هو كي يكون عندي 3 مثلا المقلوب تاع 3 وش هو 1/3 5 المقلوب تاعها 1/5 5 وهكذا يعني هذه العملية اللي راح نستعملها فلنا الكثرة تقسم على 4 لما يتقسم على 4 وش يصير فيه؟ يتضرب في المقلوب، المقلوب تاع 4 هو ربع يولي عندنا العملية هذه عبارة عن 2/3 مضروبة في ربع هكذا طيب ومن المعلوم عند ضرب كسرين وش نعمل؟ نضرب كسرين نضرب البسط في البسط والمقام في المقام إذا العملية ما تنسى العملية هذه هو عبارة عن 2 في 1 و2 في 1 لا قيمة لها طبعا فرضي الفقية هو فرضي يعني الوقت بدي يربح وقت ما يضيعش وقت الشيء المعروف ما كله يقوله ولكن نرمى نقولها مع بعض لسؤول التفكير إذا 2 في 1 و2 و3 في 4 الأحسن نخليها هو العدد نخليها هذا 3 في 4 ما يربح وقت نخليه كما إذا كل رأس كل واحدة من البنات الأربع لها هذا الكسر إذا الكسر تاع 2/3 في 4 وهذه كذلك لها 2/3 في 4 كل واحدة منهم قلت هذا الكسر هو الكسر تاع كل واحدة منهم من المال اللي راح يتقسم وهذه كذلك لها 2/3 على 3/4 وهذه كذلك 2/3 في 4 هذا بالنسبة للبنات. بالنسبة للشقيقات الشقيقات كلهن جملتهن يأخذن ثلث هكذا والعدد تاعهم 4 إذا كل واحدة من 4 شحال تأخذ؟ يعني كل واحدة تأخذ ربع ثلث اللي حبينا ربع ثلث هو 1/12 ولكن هذا 1/12 يتكتب 1/3 في 4 بطريقة بدل ما كان لهنا 2 يولي ثلث ثلث مقسوم على 4 الناتج هو ثلث مضروب في ربع وبالتالي 1/3 في 4 وهذه كذلك 1/3 في 4 1/3 في 4 1/3 في 4 3 في 4 هذا قام التنوين على كل حركة إذا لك الليل في الأخير ما تشوفوش واحد على ثلاثة في ربعة، واحد على ثلاثة في ربعة، واحد على ثلاثة في ربعة، واحد على ثلاثة في ربعة. الكسور الآن تاع المسألة هو يفرش كل واحد من كل واحد من كل وارث يضع له الكفل تاعه. انتهينا من هذا. طيب لانه وش يدير المرحلة اللي بعدها وش يدير؟ يحوز على المضاعف المشترك تاع المقام، يعني المقام كل المقام مشترك، المقام مشترك لهذه الكسور كلها اللي هو سيصبح عدد فريضة. المقام الكلي علاش هو يخليه ماذا؟ باش يسهل عليه ايجاد المقام الكلي، ايجاد العدد الكلي اللي تؤخذ منه هذه الكسور كلها. المقام الكلي هنا يعني من حسن حظنا ان الاعداد لها متشابهه، عندنا 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 3 في 4 إذا العدد الذي تؤخذ من هذه الكسور، العدد الذي توجد في هذه الكسور صحيحة هو الذي يسميه المقام الكلي، وهو 3 في 4 3 في 4 هذا هو المقام الكلي. كيف يجد السهام؟ هذا كل وارد تاع كل وارد يجد السهام إذا حبيته ربما إلى لكن إذا استشرتم هذه الصيغة الحسابية سهام تاع كل وارث، سهام تاع كل وارث واش تساوي؟ الكسر تاع كل وارث لا إلا جا التعبير هذا ما عرف لا الصيغة هذه مستفاغة عندكم ولا ماهيش مستفاغة، تقدر تستعمل المعنى تاعها بدون التعبير تاعها. السهم سهام تاع كل وارث هو عبارة عن إذا جاز هذا التعبير الكسر تاع الوارث حطوه صغيرا له كسر الوارث. كان مضروب مضروب في المقام الكلي حينئذ لكل بنت، كل بنت وشحال الكسر تاعها، كل بنت الكسر تاعها قلنا كسر كل بنت هو شحال قلنا اثنين، اثنين على ثلاثة في أربعة هذا هو الكسر تاع البنت، الكسر تاع البنت هو اثنين على ثلاثة في أربعة، والمقام الكلي هو ثلاثة في أربعة. إذا هذا الكسر يتضرب فيه المقام الكلي اللي هو ثلاثة في أربعة. تطلع من هنا هذا العدد وهذا العدد، يعني كانوا العدد اثنين كأنما قسم على ثلاثة في أربعة والحاصل ضرب في أربعة. مثل نقوله العدد إذا ضرب في أي عدد إذا ضرب في عدد آخر وقسم على نفس العدد فيبقى العدد نفسه المضروب الذي انطلق منه. إذا هنا اثنين على ثلاثة في أربعة إذا ضربت في ثلاثة على أربعة وش يحصل؟ موجود اثنين، موجود هنا اثنين، موجود هنا اثنين، موجود هنا اثنين. الكسور هذه كذلك تاع الشقيقات تخضع ايضا لنفس القاعده، السهام تاع كل شقيقه تحصل توجد تتعين لضرب الكسر تاع كل شقيقه في المقام الكلي. الكسر تاع الشقيقه هو واحد على ثلاثه في اربعه، واحد على ثلاثة في أربعة. فإذا ضرب هذا الكسر في المقام الكلي إنه نجد واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد وهكذا. إذا تلاحظوا هنا ما مش لا التماثل ولا التناظر، المقام الكلي 12 خلاص المقام الكلي 12 هكذا. نعم شو كيف شو يعني هو معلم نعم إذا اختلفت المقامات نفترض أنها مختلفة، المقامات تختلف على روحها معليش يوجد شوف قيل الله أعلم المسألة اللي بعدها بلك المسألة اللي بعدها فيها شوية خلافات في الأشياء الأخيرة تاع الانقسام على أربعة أحياز هي هذه كذا. معليش كان خمس الجاي هو نظام عيد كل عام في البحير إنه يعني لا نبع الكسور وأطرف الهواء أضرب الهواء وإخلاصها هذه أرجعوها يعني ذات عبادة كما يسل يعني مصدر في القرآن هلا؟ كسور المبقى في القرآن إيه؟ أصبح في القرآن نعم؟ مذكورة في القرآن إيه؟ إذا المعنى لا أخرج المعنى إيه وهو كذلك إيه إيه إيه إيه لازم يجب معنى من عرفها قد عرفها من اللي يعرفها يجب أن يراجعها يراجعها ليعرف هذه الله خارقة خارقة من خير من خارقة واحدة إيه إذن نريد بريساً تمرين رابع واحد قصر هريحوني شوي هذا والثمانين الخامس هلك هالك أيوة الانتصار على ثلاثة أحياء الخامس هلك هالك عن جدة لأم وجدة لأب وزوجتين هلك هالك عن ثلاث بنات وزوجتين وبني بنين وبنت بنين وبني بنين وبنت بنين ماذا للبنات هنا؟ ماذا للبنات؟ ثلثان ماذا للزوجات؟ الزوجتين ثمن عندهم ثلثان وثمن أما الابن والبنت فهما عصبة لأن عندنا فردان هما هنا الثلثان والثمن الثلثان والثمن ثمن إذا اجتمع مع ستة مع ثلث مع الثلث أو ثلثين أو ثلث كان المسألة من كم نظر ثم إذا ما اجتمع على مع ستة أو مع ثلاثة أو مع ثلثين كان 24 ثم لو انضم إليه السدس المسألة إذن من 24 لبنات البنات لبنات الثلثان كم ثلثان ثلثان 24 16 وللزوجتين الثمن 3 والباقي لابني لابني لابني وبنتي لابن الباقي كم؟ خمسة. ننظر بين كل فريق وسهمين، ننظر بين البنات الثلاث وبين حظهن الذي هو ستة عشر. بين ثلاثة وستة عشر ماذا بينها؟ ثلاثة. لأن ستة عشر، لأن ثلاثة لا ثلث، وستة عشر ليس لها ثلث، لا نصف ولها ربع. إذن نحتاج ربع لجميع الرؤوس، رؤوس الجدتين نحتاج بها، لا لا البنات ثلاث نحتاج بثلاثة، نضع ثلاثة وراء البنات، والزوجتان ماذا لهما؟ ثلاثة. بين ثلاثة واثنين التبين، نحتفظ بجميع الرؤوس، رؤوس الزوجات اثنين، نضع اثنين خلف الزوجتين، نضع اثنين خلف الزوجتين، والابن والبنت، ابن والابن والبنت لهم ثلاثة، هم ثلاثة تبع الذكور، لا كم نصيبهم؟ خمسة، يك خمسة لا تنقسم على ثلاثة، بين ثلاثة وخمسة تبين أيضا، احتفظ بجميع الرؤوس. إذن الرواجع كم هي؟ الرواجع ما هي؟ ثلاثة واثنين وثلاثة. ننظر بين ثلاثة وثلاثة، ثلاثة نكتفي بثلاثة، كما ننظر بين ثلاثة واثنين تبين، نظر ذوق اثنين في ثلاثة ستة، ستة هي بالثلاثة نضعها فوق فوق أربعة وعشرين، فنضرب أربعة وعشرين في ستة كم هي؟ أربعة وعشرين في ستة ستة وعشرين فتملي للبنات ثلاث، البنات ثلاث كم لهم؟ اثنان في كل واحدة، أيوة في كل واحدة، وزوجتان ماذا لهما؟ لم تصل كل واحدة منهم تسعة، أيوة هناك زوجتان وابن وابن وبنت وابن خمسة مضروبات في ستة بثلاثة مقسومة على ثلاثة عشرون لابن لابن وعشرة لبنت لابن. إذن نقول أصلها من كم؟ أصلها من أربعة وعشرين، وصحت من مئة وأربعة وأربعين. وفي هذا المثال ماذا فيه؟ هذا المثال يعني بين الرؤوس والسهام تبين، تخذنا بجميع الرؤوس، ثم نظرنا بين الرؤوس نفسها بأربعة أنظار، وجدنا بين فريقين تماثلات ثلاثة ثلاثة، ماذا بنا؟ نكتفي بواحدة. ثم نظرنا بين فريقين آخر والحاصل ثلاثة واثنين، وجدنا بينها تباين، ضربنا كاملا لكاملة ثلاثة في اثنين ستة، وكانت ستة هي جزء الثانية التي وضعناها فوق أصل المسألة، فخرجت منها من ناتج منها. السادس، التمرين السادس ليتفضل أحدكم، يتقدم أحدكم في التمرين. هلك هالك هلك هالك عن زوجتين، هلك هالك عن زوجتين وثلاث بنات ابن، ثلاثة بنات ابن، بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن، ثلاثة أخ لأب وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأب. هذا هالك عن زوجتين وثلاث بنات ابن وأخ لأب وأخت لأب. ما هي الفروض الموجودة هنا؟ لزوجتين كذا لهم ثمن، ولبنات الابن ثلثاني تقومان معه، والأخ من الأب والأخت من الأب لهم تعصيب. التعصيب عندنا فرضان، إذن الثمن والثلثاني. إذا اجتمع الثمن والثلثاني في مسألة من كم؟ من 24. مسألة من 24 لزوجتين الثمن، ثمن 24 ثلاثة بينهما بين زوجتين ثمن كثيرا عليهما، ولبنات الابن ثلاث ثلثاني، ثلث 24 16 لا تنقسم منكسرة، لا تنقسم على ثلاثة. والباقي ماذا بقي لي أنا؟ خمسة لحم الأب وخمسة خمسة، كذلك لا تنقسم عليهما على الأخ إذن رؤوس يعني هنا ثلاثة حيز زوجتين أو اثنان، وحيز بنات الابن كم؟ الشيخ ما نستمر في حيز زوجتين على كل ننظر أنتنا ننظر بين يعني بين الزوجتين وفي هذهما بنظرة بالتوافق التبين ماذا نجد؟ بين اثنين وثلاثة نحتفظ بجميع الرؤوس، ننظر بين بنات الابن وسهامها، بنات الابن ثلاثة وسهامهن 16 بينها تباين أيضا لا توافق بينهما. ننظر بين الأخ ثلاثة، الأخ نحسبه اثنين والأخت واحدة يعود ثلاثة بين خمسة أيضا خمسة لا تنقسم. إذا نحتفظ بجميع الرؤوس، جميع الرؤوس يعني اثنين والفريق الفريق الأول اثنين، الفريق الثاني ثلاثة، والفريق الثالث ثلاثة. ننظر بين ثلاثة وثلاثة، الفريق الثالث والثاني، الفريق الثالث الذي هو الأخ والأخ من الأب ثلاثة، والفريق الثاني الذي هو بنات الأب ثلاثة. بين ثلاثة وثلاثة ماذا بينها؟ تماثل. نكتفي بواحد. ننظر بين ثلاثة والفريق الأول الذي هو الزوجتان تباين، نضرب كاملا في كامل، ثلاثة في اثنين بستة، فستة هي الشهر، هي التي أربعة وفوق 24، نضرب 24 في ستة كم يحصل؟ 144. ثم نضرب ما بيد كل واحد، ما بيد كل واحد من الورق، نضرب ماذا للزوجتين؟ 18. ماذا للزوجتين؟ ماذا لهما؟ 6 مضروبة في 3 18. نقسم على 2 9 9. وبنة لمن ماذا له؟ بنة لمن 16 مضروبة في 6 ستة أنا مقسوم على ثلاثة، ثلاثة لكل واحدة، والأخ للأب والأخ للأب لا هنا الأخ الأب خمسة عشرون أيضا ولي أخي الأب عشرة اجمع إذا كان على الصفحة هذا إذا هذا الفارق الثلاث أحياد ننظر بين كل فارق وسهمه فنجد التباين بين كل فارق وسهمه تباين ننظر بالثوب التباين نجد لا توافق بين كل رأس وسهمه ما نحتفظ بجميع الرؤوس الرؤوس هنا الفارق الأول فيه هناك والثاني ثلاثة والثالث ثلاثة ننظر بين الثالث والثاني ثلاثة بأربعة أفضاء بين الرواجع بين الرواجع هذه الرواجع ننظر بين هذه في أربعة أفضاء فنجد بين ثلاثة والثالثة ماذا نجد بينها تماثل في الجسد أحدهما ثم ننظر بين ثلاثة واثنين بأربعة أفضاء التوافق التماثل والتداخل والتوافق والتباين فنجد بين ثلاثة واثنين تباين نغلب كاملا في جميع ثلاثة اثنين ستة هذه هي جزء السهل هي التي انضربها في أصل المسألة هي التي انضربها هنا انضربها في أصل المسألة أربعة وستة فئة وأربعة وأربعة نقول أن له شيء في أصل المسألة أخذ الصوت في أصل المسألة هذه نقول أصلها في أربعة وعشرين وصحت من مئة وأربعة وأربعين هذا ما يتعلق بالانكسار على ثلاثة أحياد الدرس المقبل إن شاء الله يكون الانكسار على أربعة أحياد ثم المناسخات لما تأتي يقبل الكلام على المناسخات إن شاء الله والله سبحانه وتعالى على القرآن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كثيرا إلى يوم الدين الانكسار على ثلاثة أحياد مثل ما سبق مثل الانكسار على حجزين أو على ثلاثة وذلك بأن ينظر بين الرؤوس والسهام لنظرين بالتوافق والتباين فإن كان بينها توافق ردت الرؤوس إلى وثقها فيضرب ذلك الوثق في أصل المسألة فما خرج فمنه التصحيح هذا إذا كان انكسار على حيز واحد أما إذا كان انكسار على أربعة حيز مثلا ننظر بين كل حيز وسهمه إذا وجدنا بين حيز وسهمه توافقا رددنا الحيز يعني الرؤوس إلى وثقها احتفظوا يمينا فما وجدنا بين الأحياز بينها وبين سهمها تباينا احتفظنا بجميع الرؤوس فنضع جميع الرؤوس على اليمين ثم ننظر وتسمى هذه المحفوظات تسمى الرواجع اسم الرواجع اسم الأحياز اسم الرواجع ننظر بينها بأربعة أنظار أربعة أحياز ننظر بينها بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين إذا كانت متماثلة احتفظنا بواحد منها وإذا وجدنا بينها تداخل اكتفينا بالأكبر وإن وجدنا بينها توافق رددنا واحد منها إلى وفقه فنضرب ذلك الوفق في كامل الآخر حتى إذا ما حصلناه من النظر بين الأحياز الأربعة يسمى جزء السهم نضعه فوق أصل المسألة فنضرب في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح، ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، هكذا يكون النظر في ما إذا كان الانكسار على أربعة أحياز. وإليكم الأمثلة، المثال الأول هذا، من منكم يتقدم اكتب هذا طويل طويل عريض هذا طويل، يتقدم أحدكم زوجتان وجدة لأم وجدة لأب وجدة أم الجد، جدة أم الجد يعني جدة الأم، جدة لأم، جدة لأب، جدة أم الجد، لكن على لا لا على مذهبي على مذهبي المرجوح راجح أن لا يعرف إلا جدتان، جدة أم الجد. وخمس بنات، خمس بنات ثلاث إخوة لأب، أخ لأب، أخ لأب، أخ لأب، ثلاثة إخوة لأب. ننظر من أين نأخذ أصل المسألة، نأخذها من الفروض. ما هي الفروض الموجودة هنا؟ البنات الزوجات ماذا لهن؟ ثمن ثمن، وللجدات سدس بينهن سوية، وللبنات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس بنات لهن ثلثان. وأما الإخوة للأب فهم عصبة، إذن عندنا ثلثان وسدس وثمن، الثلثان داخلان في السدس، يبقى النظر بين الثمن والسدس. إذا سبق أنه إذا استمع الثمن والسدس أو الثمن والثلث أو الثمن والثلثان في المسألة من 22، هذه قاعدة تقدم. والثمن إن ضم إليه السدس إلى آخر 24، المسألة من 24 للزوجتين كم؟ ثمن، ثمن 24 ثلاثة، ثلاثة تنقسم على اثنتين ولا لا تنقسم، انقسم. الجدات الثلاث ماذا لهن؟ أربعة، الأربعة لا تنقسم على ثلاثة. والبنات ماذا لهن؟ ماذا لهن؟ ثلثان، ثلثاء 24 كم؟ 16، 16 لا تنقسم على خمسة قسمة صحيحة وانكسر. إذن الإخوة من الأب ماذا بقي لهم؟ بقي لهم واحد، بقي لهم واحد لا ينقسم عليهم. إذن اللي هنا الكسر وقع على كم؟ على أربعة أحياز، على أربعة أصناف، حيز الزوجتين هذا حيز، والجدات هذا حيز ثاني، والبنات الخمس حيز ثالث، والحيز وقع على أربعة أحياز. قاعدين كسر على أربعة أحياز. ماذا نفعل؟ ننظر بين كل نبدأ ننظر بين كل حيز وسهمي، ننظر بين الزوجتين وسهمهما، زوجتين عددهما اثنين وسهمهما ثلاثة، بين اثنين وثلاثة ماذا بينهم؟ تبين نحتفظ بجميع الرؤوس، نضع على اليمين رقم اثنين نحتفظ بجميع الرؤوس الزوجتين، ننظر بالجدات الثلاث ما هو عددهم؟ 16 ريال. الجدات ايه والجدات ايه كم لهن؟ اربعة. وعدد رؤوسهن ثلاثة، بين ثلاثة واربعة ماذا بنا؟ إذ نحتفظ بجميع الرؤوس، الرؤوس اذا ثلاثة ايه، والبنات هن خمس وسهامهن 16، 16 هل تنقسم على خمسة ام لا تنقسم؟ لا تنقسم، لا تنقسم عليها. يعني ما معنى التقاسيم؟ يعني ماذا بينها؟ بينها تبين، يعني لا تجمعهما نسبة من النسب، لأن خمسة له خمس عدد أصل لا ينقسم إلا على نفسه، هذا هو العدد الأصل. وستة عشر عدد يعني يقبل القسمة، عليكم السلام. يعني لو ستة عشر له نصف وربع فبينهما إذن نحتفظ بجميع الرؤوس، جميع الرؤوس كم؟ خمسة، نحتفظ بجميع الرؤوس. ثم نأتي إلى الإخوة للأب فنجد عددهم كم؟ ثلاثة وسهامهم واحد، بين ثلاثة وواحد ماذا بينها؟ تبين، تبين نحتفظ بجميع الرؤوس. هذه ماذا تسمى؟ هذه المحفوظة تسمى الرواجع. هذه الرواجع ننظر فيما بينها، نبدأ برؤوس برؤوس نبدأ من تحت، نبدأ من تحت رؤوس الإخوة للأب كم هي؟ ثلاثة. ورؤوس البنات كم؟ خمسة. بين ثلاثة وخمسة لا نر بأربعة أنظار، هل هما متماثلان؟ هل هما متداخلان؟ لا ينقسم الأكبر على الأصغر. وهل هما متفقان؟ لا توافق بينهما. إذن بينهما تبين. إذن نضرب ثلاثة في بين الإخوة بين الإخوة بين الإخوة احنا نحبنا نبدأ من فوق إلى من تحت، نبدأ من تحت ثلاثة وخمسة تبين، ضرب ثلاثة خمسة وكم؟ 15. ثم ننظر بين 15 وثلاثة نجد التداخل، ثلاثة داخلة في 15 إذا نكتفي به في 15. ثم ننظر بين 15 واثنين تبين، ضربوا 15 في اثنين 30، 30 هو السعر. نضع 30 فوق 24، نعم دخل في 15، لأنك إذا قسمت 15 على 3 تنقسم أم لا تنقسم؟ لا تنقسم بدون باقي 5 5. إذن السهم 30 نضربها في 24 تصبح كم؟ 720. ثم من له شيء في أصل المسألة أخذهم ضروبا في 30، الزوجتان ماذا لهما؟ اثنان ضربان في 30 ثلاثة، عندهم ثلاثة هيك حقي ثلاثة، ثلاثة ضربة في 30 بتسعين، 90 نقسمها على 2 45 لكل واحدة 45. للجدات ثلاث ماذا لهن؟ لهن أربعة، أربعة مضروبة في 30 120 مقسومة على ثلاثة 40 لكل واحد. والبنات لهن 16 مضروبة، نعم 16 مضروبة في 30 حد 480 مقسومة على خمسة على عدد رؤوسهن يكون لكل واحدتين 96. الإخوة من الأب نزلهم واحد مضروب في 30 نقسم 30 على عدد رؤوسهم 30 × 3 = 10. مفهوم هذا يعني؟ ليه ما فهمش؟ ما فهمه يعني. من لم يفهم فهمناه يعني كيفش كيف أنا فأصلها من 24 وصحت من 720. والكسر وقع على أربعة أصناف من الورثة. نظرنا بين الحيز الأول وهو 3 والحيز الثاني 5 وجدنا بأربعة أنظار وجدنا لا توافق لا يعني ليس بينها تماثل ولا تداخل ولا توافق بل بينها تباين فضربنا 3 × 5 = 15 ثم نظرنا بين 15 و3 بأربعة أنظار التوافق والتداخل فنجد منها التداخل نجد ثلاثة دخل في 15 لأن أتقوار قسمة عليها بدون باقي نحتفظ ب 15 فننظر بين 15 و2 ماذا بينها؟ تباين فنضرب 15 × 2 ب30 30 هي جزء السهم هي التي نضربها في أصل المسألة فيكون الخارج هو ما تصح به المسألة ضربنا 24 × 30 فكان الناتج 720 ثم ضربنا ما بيد كل واحد من الورثة فيما في جزء السهم فما خرج فذاك نصيبه مفهوم هذا إيه؟ على الانكسار على 4 أحياز تمر الانكسار على 4 أحياز التمرين الأول يتقدم أحدكم يكتب التمرين الأول زوجتان وثلاث إخوة لأم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذ حالكم أهلا ثلاثة إخوة لأم أيوة ثلاثة وثلاث شقائق ثلاث شقيقات وثلاث جدات جدة لأم وجدة لأب وجدة أم الجد ما هي أصل المسألة من إيش نأخذه من الفروض المقدرة هنا وهي الزوجتان للزوجتين الربع وللإخوة للأم الثلث وللشقائق الثلثان وللشقيقات الثلثان وللجدات سدس إذن اجتمع لنا سدس وثلثان وثلث وثمن. أما الثلث والسدس والثلثاني ثلث والثلثاني داخلين فيها سدس ستة تدخل فيها تدخل فيها ثلثاني استطاع أن تأخذ الثلثين من ستة ويدخل فيها بقي إذن نظر بين ستة وثمانية ثمن بين ثمن بين ثمن ربع ولا ربع وسدس الجدات ماذا لهن؟ سدس والزوجات الزوجات الربع لأن ورث هنا فرع وارث ورث هنا فرع وارث والسدس والربع من اثني عشرة السدس والربع من اثني عشرة ثم لزوجاتي أنا استمعي الأول ياك استمعي الأول زوجتان زوجتان لا لهما ربع ثلاثة من اثنى عشر وللأخوات للأم الثلث أربعة وللشقيقات كم؟ ثمانية ثلثاني ثمانية وللجدات سدس اثنان احسب شوف اذا كان انا سبعة وثمانية خمسة عشر واثنين سبعة عشر ايوه أيوة النظر اثنين وثمانية عشرة وأربعة أربعة عشر وثلاثة سبعة عشر أصل المسألة من اثنين عشر ناصر نفس في سبعة عشر أصلها من اثنين عشر وعد إلى سبعة عشر أيوة إذن المعتبر هنا هو العول بعول أو سبعة عشر هو أصل المسألة يصبح هو أصل المسألة هي وضع عين الأول أصلها من اثنين عشر وعد إلى سبعة عشر هنا ننظر بين كل سهام بين كل رؤوس وسهامه فالزوجات اثنتان زوجتان اثنتان سهامهما ثلاثة بين اثنين وثلاثة نحتفظ بجميع الرؤوس اثنين ننظر بين الإخوة للأم ماشي أخ أخ أخ أخوات لأم أخوات لأم لا والله كلاش ما أستنى أشوف أخوات لأم أنا أخوات لأم أنا نسنا في ذا ولكن حن كما تعرف مكتوب هنا أكتب أخت أخت هكذا أخت أم أخت أم هكذا كذا أيوة. فلأخواتي الأم أربعة ورؤوسهن ثلاثة بينهما تباين ننظر بين الشقيقات عددهن ثلاثة وسهامهن ثمانية بين ثلاثة وثمانية أيضا تباين نحتفظ بجميع الرؤوس وهي ثلاثة ثم ننظر بين الجدات عددهن ثلاثة وسهامهن اثنان بين اثنين وثلاثة تباين نحتفظ بجميع الرؤوس ثم ننظر بين الرواجع يعني فيها أربعة رواجع